قال كفى الله تعالى. وقال عبد القاهر إن كانت كلمة كل داخلة في حيز النفي. قال الأحزاب سلامة. ها؟ ما قال الأحزاب ما أحب أقول ما تحتفظ. إذا ذهب قاعدة ما درين ذهب كلام من كذا. تحكم هم يعني. ما حصلنا من أول اليوم ها؟ كيف؟ لا ولا هو. أغلبية. قال إن كانت كلمة كل داخلة بحيز النفي بأن أخرت عن أداته سواء كانت معمولة لأداة النفي أو لا، وسواء كان الخبر فعلا نحو ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، بما لا يشتهي السفينة. يعني السائق حق السفينة. بما لا يشتهي السفينة. السفينة. السحارة يعني بلاش. السفينة. رجال. إيه. بما لا يشتهي السفينة. لكن كأنها فيها رواية فيها. لا بلاش. إنه بيه بعيش بها لكن فيها تيه رواية وما جاعدها أو غير فعل نحو قولك ما كل ما يتمنى المرء يدرك ما كل متمنى المرء حاصلا بيه فعل متمنى أو معمولة للفعل المنفي الظاهر الظاهر أنه عطف على داخلة وليس بسديد لأنه قال هناك داخلة في حيز النفي ها؟ إن كانت كل داخلة في حيز النفي أو معمولة حاضر ولا حاضر فرنيشن جديد داخلة ما هي كل على كل ما عاد ما عاد نقدر نقول إنها معطوفة على معمولة معمولة معطوفة عليها لأن المعمولة داخل أما إذا قدوم من باب العطف يا وقدوا إيش؟ شيء ثاني مغاير مغاير للدخول ها؟ لأن الدخول في حيز النفي شامل لذلك المحمول هذا عاد ما بيجام خبر كل هذا أيوه عاد ما بلاش فيه نيف العطف إن قال أو معمولة إذا قلنا أنه معطوف على داخله ما سبق وكذا لو عطفتها على أخرت أو أخرت بأن أخرت أو معمولة بمعنى أو جعلت معمولة لأن التأخير عن أداة النفي أيضا شامل لهم له اللهم إلا أن يخصص التأخير بما إذا لم تدخل الأداة على فعل عامل في كل على ما يشعر به المذاق لأنه قال هناك بأن أخرت عن أداته وذيه به معمولة لكن لا تكون لم تدخل عليها الأداة من أصله لأن هنا قال أول داخلة في حيز النفي وجع فصل بأن أخرت عن أداته وهي سواء كان عاملة ولا غير عاملة ولا معمولة ما هي مؤخرة عن الأداة يعني معمولة الفعلية مؤخرة قال معمولة خصص قال أول حين قال بأن أخرت عن أداته مطلقة سواء كانت ايه؟ عامل كلها قال ما إذا قلنا بأن أخرت دي مؤخرة المعمولة دي مؤخرة أو لا؟ نحن كل غريبة داخلة أو معمولة ما هو ترى يعني لا يجب الأول لا قال لهم قد داخل قد داخل عليهم جمعة لكن إذا قلنا أنها معطوفة عليها ما تبل لأن الدخول بدون كل كلهم داخلين بشملها يعني معمولة داخلة وإذا قلنا أنها معطوفة عليه بأن أخرت عن أداته قالها وهي كذلك قد مؤخرة اشتي قال بمعنى قال أو جعلت معمولة بمعنى أنها على معطوفة على أخرت بمعنى أو جعلت معمولة لأن التأخير عن أداة النفي أيضا شامل له إلا اللهم إلا أن يخصص التأخير بما إذا لم تدخل الأداة على فعل عامل في كل على ما يشعر به بمعنى أخرت وما دخلت الأداة وما عملت الأداة ما دخلت الأداة على فعل على فعل عامل في كل لم يعمل أخرت الكل وكانت بعد النفي لكن ما هو عامل فيها وخلاف المعمول خلاف لا كان عامل فيها الله ما هو عامل فيها على ما يشعر به المثال وشتو على ذيها والمعمول أعم من أن يكون فاعلا أو مفعولا أو تأكيدا لأحدهما أو غير ذلك وش ما كان نحو ما جاء القوم كلهم في تأكيد الفاعل أو ما جاء كل القوم في الفاعل وقدم التأكيد على الفاعل لأن كلا أصل فيه اشتي نفس بلا سوا قدم ولا أخر ها عادة ما في تقال خبر ما جاء الله ما خبر يعني لازم من عندك معطوبة على داخلة معطوبة على أخرة وش ما تبقى على ذلك قلنا الشيف هي معطوبة ما بلا يشتفي ذيها بمعناها أنه إنها ما جيه معمولة كل ما جيه معمولة ما تقدم ولا قدي مؤخرة أنا ما جاء الله ما جاء القوم كلهم أنا ما قدي عاملة نتأول بذيه ولا ما هي قدي مؤخرة على كل حال هذا ما جاء القوم كلهم نقول الفعل ما هو عامل في كلهم الفعل تأكيد الفعل إلا ليه يعني نقول على أنه مثال الأول هذا لا أشتري فيه نفع عن أداته لا ما قد عمل الفعل المنفي لا انك معمولة الفعل المنفي نفسه اخرت عن اداته وما عمل الجمله الاولى لانه اخر المفعول ما كما مر عليه ما عمل نحو ما جاء القوم كلهم في تاكيد الفاعل ما هو قد معمول له ما عاد او ما جاء كل القوم في الفاعل ها قوله وقدم التاكيد على الفاعل لان كل ما اخلم به هو الذي معمول الزمن اللي يعمل فيها الزمن باجر وهذا وإذا هو تأكيد لا زال كله عامل ما هو وإذا هو تأكيد لا زال ما قدر ونفسه وعامل فيه لماذا برمى هو غير ذلك؟ قال إما عامل أن يكون فاعل أو مفعول أو تأكيد لا أحد ما أو غير ذلك ما في شرط وش ما كان إذا دوه بعد في كل إذا أكد قال أنا مفعول ما جابه فاعلا أو مفعولا أو تأكيد إلا أحد ما هو غير ذلك ولا تأكيد وغير الشيب الغر ما كل قدرات له مفعول الجار والمجد هو مفعول لا شيء في الظاهر إذا جعلنا في الظاهر ما ظاهره المفعولية ها أو ما جاء كل القوم في الفاعل وقدم التأكيد على الفاعل لأن كلا أصلا فيه هو التوكيد قل ما جاء القوم كلهم ها قال لأنها أصل فيه كل هو معنى له جاء القوم جاء كل القوم قال أصله جاء القوم كلهم ولا ما هي بدأ الفاعل ما هو قبل ليش إنها قدمها قال أما أصله من تقديم هنا يعني كل حاشا ليش قدم المثال ها؟ ما جاء كل القوم في الفاعل وقدم التأكيد على الفاعل. جاء القوم كلهم بس على التأكيد. ما أصل التأكيد على الفاعل وش ماله؟ الأول ما جاء القوم كلهم ما سبر يوم أبلغ المثال ما ما تقول إني كي فاعل أو تأتي في نفس الحين قال جاء القوم ما جاء الحين قال أفضل له أفضل له كل هنا بتأتي أما داري بلا قال ليش إنها قدم قدم قدم مثال الفاعل وجاب كل تأكيد الحين كل أفضل جاب مثال ثاني فاعل وقدم التأكيد على الفاعل أيوه قال ما جاء لأن كلنا أصلا فيه الفاعل ايوه احنا كنا معنا في الحين اصلا الفاعل في تاكيد الفاعل او ما جاء كل القوم في الفاعل وقدم التاكيد على الفاعل لان كل الاصل فيه لان اشتي الاصل فيها ان يكون ايش للتاكيد ولا كان المفروض اشتي هنا ما جاء كل القوم ليش ما جاء ما قال كل ما في المثال الاول يقدم هو نجعلها المثال قبل الفاعل الاول ايوه قبل التاكيد او لم اخذ كل الدراهم هذه في دي قال ايش قلت مثلا ايش الاداه ايه لكن قال لم اخذ كل الدراهم انك قدم النفي هنا هو في لم هناك ما ايش كله تساوي لم اخذ كل الدراهم في المفعول المتاخر او كل الدراهم لم اخذ في المفعول المقدم وكذا لم اخذ الدراهم كلها التاكيد ايش ما قال قال قول لم اخذ كلها كل الدراهم ايه جاب وهنا قال في كل الدراهم لما اخذ قدم على الفعل لم اخذ الدراهم كلها اي ما هو اصلا عجاب كلها الثاني ايوه يقول وكذا لم اخذ الدراهم كلها جاب كل توفيق اشتهني انه سواء كله عموم به كله سواء جاب كل ايش جعلها فاعل ولا جعلها مفعول جعلها مقدم ولا جعلها مؤخر لكن هذا يفيد العموم اكد العموم المعمول يقول لم اخذ الدراهم الدراهم ولا لم اخذ الدراهم الا ما اذا عندك كله تاكيد أقول للتأكيد؟ لا ما أقول لم أخذ الدراهم يشمل كل ايش؟ كل الدراهم لا يبين على أنه ما المقصود شمول الكل كل الدراهم في كلها الحمد لله يعني ما أخذ كل الدراهم يعني أفاد السواء أخذ مثلا نقول أنت لم أخذ كل الدراهم ها؟ وقدمت أنت كله جعلت أنت ايش؟ المفعول ولا قلت لم اخذ الدراهم كلها ولا قلت كل الدراهم لم اخذ فاذا كلها ايش معناها كلها المعنى افادت واحد معنى واحد كلها معموله للفعل المنفي ففي جميع هذه الصور توجه النفي الى الشمول خاصه اي لا الى اصل الفعل أيضا يعني معنى الشمول يعني بعضنا يتشلل إن كانت كلمة كل سالمة بحيث النفي توجه النفي الى الشمول كل هلا الى الكل لا الى اصل الفعل وافاد الكلام ثبوت الفعل او الوصف لبعض مما اضيف اليه كل ان كانت كل في المعنى فاعلا للفعل او الوصف المذكور في الكلام يعني حتى يفيد البعض قال افاد الكلام ثبوت الفعل او الوصف لكن للبعض لبعض مما أضيف إليه كل ها إن كانت كل في المعنى إيش فاعلا فإذا قلت لك ما جاء كل ليه كل القوم أما البعضية فإيش معناها أن إيش نحصر يجي فاء ألف اللفظ كيف يجي فاء ألف اللفظ إيه معنى إيش من اللفظية إذا ما جاء كل القوم معنى ما بلا أن فيهم ليش على الكلية ما فعل فالله قال هنا إن كانت كل في المعنى فاعلا للفعل ما وجد فاعل لفظي وإذا قلت لك ما جاء القوم كلهم جاء معناها نفس فاعل بالمعنى وجاء الفائدة نفسها معنى أني ما نفيت إلا الكل يعني سواء أو أفاد تعلقه أي تعلق الفعل أو الوصف به أي ببعض مما أضيف إليه كل إن كانت في المعنى مفعولة للفعل أو الوصف، وذلك بدليل الخطاب وشهادة الذوق والاستعمال. لكن ليش ما بلا في الفعل؟ أفعل أيوه، إذا قلت جاء القوم كلهم ولا جاء كل القوم؟ ما معناها ألا ليش؟ الشمول. الشمول نفيت ليش؟ ما جاء الكل. أما البعض يفيده. ما يتعلق فعل مفعول. قال كذلك او التعلق هي تعلق الفعل او الوصف ما هو كل التعلق يعني اي ببعض ما اضيف اليه القول. اذا قلت كل الدراهم لم اخذ ولا قلت لك لم اخذ كل الدراهم ما بلا شيء بذاك المتعلق وذاك الفاعل بس تعلق ولا المفعول مبلغ ما مثل ولا بده معنى كل متمني متمني اذا تجينت بالمثال قبل يطلق على الكل بس برتجيل ذا ولا متمنى في الاول كله متمنى بعدها جاء مثال والحق ان هذا الحكم اكثري لا كلي بدليل قوله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب كل كفار أثيم ولا تطع كل حلاف مهين دعت فيها الحين بعت فيها السياق جابها في آيات متعددة دليل إنما أكثرها بعد أكثرها أكثرها الذين أكثر بها وإلا أيوة إن لم تكن داخلة في حيز النفي بأن قدمت على النفي لفظا ولم تقع معمولة للفعل المنفي عما النفي كل فرد مما أضيف إليه كل وأفاد نفي أصل الفعل عن كل فرد كقول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما قال له ذو اليدين أنتم ما معكم باص ما معكم باص معكم باص أنتم إنها اختيار لكم أنتم ما لما قال له ذو اليدين اسم رجل من الصحابة عند صورة الصلاة بالرفع عند صورة الصلاة بالرفع فاعل عند صورة أم عند صورة الصلاة عند صورة الصلاة يعني هل قصيرت؟ قد وقع قصر فيها؟ شيء مبني المجهول. أبو صلاة. صورة الصلاة. أبو صلاة. قصيرة معنا. لا ولا قصيرة. قصيرة يعني. قصيرة الصلاة. فاعل قصيرة. أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يكن. هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعنى لم يقع واحد من القصر والنسيان على سبيل شمول النفي وعمومه بوجه، أحدهما أن جواب أم إما بتعيين أحد الأمرين أو بنفيهما جميعا، تخطئة للمستفهم لا بنفي الجمع بينهما. ولا ينفي الكل ونفيهما جميعا تخطئة للمستفهم على بنفي الجمع بينهما، لأنه عارف بأن الكائن أحدهما، والثاني ما روي أنه لما قال النبي صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام كل ذلك لم يكن قال له ذو اليدين بعض ذلك قد كان، دليل على أنه يريد النفي والشمول. إن قال قد كان يعني بعض ذلك قد كان، يعني سمعنا النبي قال ما وقع شيء أفراد لا رواه الإمام زيد بن علي ما بلا رواه إنه كان واحد من الصحابة وقال له يا قال قال هذا قال نعم وجع قام صلى الله المسند الله ما هو ذو اليدين لا دي سأله ما بلا كان ما شحاك قال ذو اليدين قال سأله بعض أصحابه هذا كبي. والثاني ما رؤيا لقال ذي حين قال قد كان، ومعلوم أن ثبوت للبعض إنما ينافي النفي عن كل فرد حين قال قد كان بعض، يعني دليل على أنه ما فهم من النبي أنه نفى الكل، لا النفي عن المجموع. ما أشتي أنها وش معنى بعض ذلك قد كان؟ وش قال بعض ذلك قد كان؟ يعني أنه قد وقع شيء ما كذا ولا كذا، هذه نفى النبي كله. أيوه نفع كله. وش قال بعض ذلك؟ يعني قد بهم أما نسيت أنت ولا الناس لأنها بصيرة الصلاة. قال كل ذلك لم يقل، قال النبي كل ذلك لم يقل. أيوه. وقال الله قد بهت قد كان شيء منها طعدما. لكن ما نافهم جوابه. نشتي هم منه أنه نفى الكل ولا نفى الكل الأفراد، فإذا قال الله قد وقع منهم شيء. وش قال له النبي؟ النبي وش بيجاوب؟ كيف تجاوبه؟ نعم عاد رد على النبي هو أرجع سأل أصحابه وجاهي قالوا ايه صليح سنتين. ها إذا دليل على أنه ما هو إيش؟ إنه ما فهم منه إلا نفي الكل. ايه ما هو لو فهم منه إيش؟ نفي الكل لا نفي الله إيش؟ الجمع بينهم ما هو قال بدي ما قال معه أنه ثبوت إنما ينافي النفي عن كل فرق. لو قال له لو المقصود النبي انه ما وقع عليك النسيان ولا القصر في وقت واحد على كل فرق ما نجاوب عليه بدي ما نسأله بدي لا ما نجاوب عليه بدي الجواب يقول بعض ذلك قد كان لان فهم انه ما بشي ما وقع لا ايش لا نسيان ولا وقع هذا النبي عن كل فرق الله وقع قال هلا قد وقع قد وقع احد يعني رسول الله ايوه قال أو اعتراف. أه يعني ما درنا نسي. ولذا أن سألت تخبر أصحابه يعني ما وقع. قالوا أصلهم تنتين قالها. يعني هو نسي. معنى أنه ما درنا نسي. أنه وقع منها النسيان. هو النبي كده نفع عنها النسيان والفل. ايه قال ما كل ذلك لم يقع يعني ما درى لا بنسيان ولا بيه كفر صلاه. قال النفي عن المجموع وعليه على عموم النفي عن كل فرد قوله اي قول ابي النجم قد اصبحت ام الخيار تدعي علي ذنبا كله لم اصنع برفع كله على معنى لم اصنع شيئا مما تدعيه علي من الذنوب ولإفادة هذا المعنى عدل عن النصب المستغني عن الإضمار إلى الرفع المفتقر إليه أي لم أصنعه يشتي لو قال لم أصنع كله لم أصنعه كأنه يقدم معنى كذا يقدم من البعض أن يقدم وقع كله لم أصنعه كل الدراهم لم أصنعه وجاه كله ما هو نحتاج إيه كله يقضي مفعول مقدم ولو قال كله لم أصنع أما كله نحتاج إلى لا تقديم ولو قال كله بالتقديم لم أصنع ها كله لم أصنع بالتقديم مع النص وما قالنا كله لم أصنع لكن لو قال كله لم أصنع